رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشتعان. مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا زهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين عند ربهم بالعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه فلاحا في الآخرة ونجاة من النار وفوزا بالجنة. لهم حدائق غناء فيها مزارع العنب دانية على الغصون، وإنما ذكر العنب لكثرة منافعه وجودة طعمه. ولهم في الجنات زوجات من الحوريات عذار جميلات، فائقات الحسن مطهرات كل عيب، حسنات الأخلاق في حرمة واحتشام. ولهم آنية الخمر المترعة المليئة التي لا تسكر ولا تصدع ولا يهدي صاحبها ولا يغيب عقله مع تمام اللذة ونهاية السرور. لا يسمعون في الجنة كلاما لا فائدة فيه ولا باطلا من الحديث، بل سلام وحسن كلام وجمال، مجالس أنس، سمو وحلاوة منطق. جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الجزاء من الله ربهم على حسن عملهم، أثابهم بالنعيم على لزومهم الصراط المستقيم، وأعطاهم وحباهم وكفاهم في أحسن دار وخير مستقر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا الذي أكرمهم هو رب السماوات والأرض الذي رب الخليقة بالنعم، وهو واسع الرحمة شاملها لكل مخلوق، لا يكلمه أحد إلا بإذنه لعظمته وهيبته. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذاك اليوم يقوم جبريل إعظاما لله وإجلالا له مع الملائكة وهم صفوف، لا يتكلم منهم أحد بشفاعة إلا إذا أذن له ورضي عن المشروع له. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذاك اليوم صدق وعده حق وقوعه ثابت وقته، فمن أراد اتخذ عملا صالحا عند ربه ينفعه وينجيه به من عذابه وسوء عقابه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا خوفناكم هذا العذاب القريب ووقوعه يوم يشاهد الإنسان عمله من خير وشر، أما الكافر فلسوء مصيره يتمنى أنه كان ترابا لئلا يحاسب ولا يعذب، ومن تمنى الموت فكفى به بلية ومحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا بقوة وعنف حتى تسحبها من كل أجزاء الجسد مع ألم ومشقة وعذاب وحسرة، وأقسم بالملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بلطف ولين وسهولة ورفق فتكون كالقطرة من فم السقاء يسرى، وأقسم بالملائكة وهي تنزل من السماء وتصعد ذاهبة آيبة بأوامر الله وأحكامه، كل صنف منهم يعمل لعظمة الملك وقوة السلطان، وأقسم بالملائكة التي تسبق بأمر الله أرواح المؤمنين إلى مستقرها بمبادرة لتذوق النعيم ولا تتأخر عما أعد الله لها، وأقسم بالملائكة التي تدبر أمر الله من قطر ورياح وكتابة وحفظ للناس وتنفيذ لكل أمر من رحمة وعذاب. يوم تقع النفخة الأولى تضطرب الأرض وترجف بأهلها وتزلزل بمن عليها بحركة عنيفة وتهتز هزا مذهلا مدهشا، وتأتي بعدها النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هناك قلوب شديدة القلق والاضطراب والانزعاج من هول الموقف، تكاد القلوب تخرج من الجنوب لخوف علام الغيوب، أبصار هؤلاء الخائفين ذليلة حائرة من هول المنظر وفظاعة المشهد، خضعت الأبصار وحارت الأفكار وعنت الوجوه للواحد القهار. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. يقولون هل نرد بعد الموت إلى الحياة؟ وهذا لا يكون، فقد مات الآباء والأجداد فما عادوا، فلا رجعة لنا ولا عودة، بل موت بفناء. فإذا بليت منا العظام وتفتتت الأعضاء وأصبحنا ترابا نرد إلى الحياة ونعاد من جديد، هذا لا يكون أبدا. قالوا تلك إذا جرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يقول من كذب بالبعث هذه الرجعة إذا خائبة لنا خاسرة في حقنا ليس في صالحنا، استبعاد لها واستهزاء. فإنما النفخة الثانية صيحة واحدة لا تعب فيها علينا، فإذا وقعت أعدناهم كما بدأناهم وأحييناهم كما أمتناهم. فإذا وقعت النفخة الثانية خرج الناس إلى أرض بيضاء لفصل القضاء، فعرضت الأعمال وعظمت الأهوال وبرزت الجلال يوم ثواب ونكال. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هل سمعت أو خبرت عن قصة موسى العظيمة وصبره في مواجهة فرعون وما لقي من نوائب؟ إن فيها أسوة فاصبر وتعز به. حين ناداه خالقه ومدبر أمره بالوادي الميمون المبارك المطهر بطول سيناء، فشرف الوادي لأجل التكليم وتقدس بسبب الوحي.